الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في حكم الخروج من الدار الغصبية إذا كان ذلك بسوء اختيار الشخص نفسه، فكنا في هذا القول الثالث قول صاحب الحصول، حيث يقول بأن الخروج واجب بالفعل فعلي، ولكنه ليس بحرام بحرمة فعلية، وإنما هو حرام بحكم الحرام وليس بحرام بالفعل. يعني ملاك الحرمة موجود وعقوب أثر الحرمة وهي العقوبة موجودة مقررة، إلا أن الحرمة ليست فعلية. طبعا إن هذا التعبير من الأصوليين أو حتى على قول المشهور ربما يراد به أن الفعلية الناقصة مفروضة، الفعلية التامة غير مقررة. المراد من عدم وجود الحرمة الفعلية أي الحرمة الفعلية التامة، لأنه إذا قرر وجود الملاك يعني فيما يعني تقرير وجود الفعلية الناقصة، لأن الفعلية مرحلة الفعلية للحكم على مرحلتين وليست مرحلة واحدة، على مرحلتين. الفعلية الناقصة لها آثار تختلف عن آثار الفعلية التامة. فهذا مبنى صاحب الفصول أنه بحكم الحرمة، يعني الحرمة فعلية ناقصة موجودة أما فعلية تامة وفاعلية وما حاكي فاعلية في الحكم غير موجودة. ما حاكي فاعلية بعد مرة لنا عندنا فاعلية ناقصة وفاعلية تامة، فثلاث مراحل ما موجودة في الحكم الحرمة: الفعلية التامة، الفاعلية الناقصة، الفاعلية التامة. ثلاث مراحل من الحكم غير موجودة، فهي المورد كما يقول بحكم الحرمة وليس الحرمة. هذا مبنى صاحب الفصول، ويقول بحكم الحرمة السابقة على الدخول، يعني قبل دخول الشخص الدار الغصبية الحرمة كانت فعلية لتمام مراحلها، بعد ما توسط واضطر إلى الخروج تسقط الحرمة الفعلية. فالمورد بحكم الحرمة الفعلية، عفوا بحكم الحرمة السابقة على الدخول. فكأنما صاحب الفصول بتقييده الحرمة لكونها سابقة والوجوب فعلي بقيد الآن، أراد أن يبين صاحب الفصول أن امتناع اجتماع الأمر والنهي على فعل واحد إذا كان في زمانين، إذا كان الحكمان في زمانين فلا بأس، وإن اتحد زمان متعلق. هذا كلام صاحب الفصول مر بنا. مر بنا صاحب الكفاية أشكل عليه، قال بأنه العمدة تعدد زمان متعلق الحكم، تعدد زمان الحكم مع اتحاد زمان متعلق لا يرفع غائلة ومحذور الامتناع. العمدة زمان متعلقي الحكم، إذا اختلف تعدد فلا امتناع في الدين، وإن اتحد زمان الحكم زمان حكم. مثلا فعل واحد في زمان محكوم بالوجوب وفي زمان آخر محكوم بالحرمة، وإن كان الوجوب والحرمة شرعتا مثلا في زمن واحد، لا مانع من ذلك ما دام زمان متعلق مختلف. فالمدار على تعدد زمان المتعلق لا تعدد زمان الحكم، بينما صاحب الفصول كأنما يرى أنه إذا تعدد زمان المتعلق عفوا الحكم يكفي في رفع محذور الامتناع. ثم بعد ذلك تعرضنا لكلام الميزة النائية. الميزة النائية قال بأنه امتناع اجتماع الحكمين بالحارة اتحاد زمان متعلقهما هذا يعم كل من الحكم التكليفي والحكم الوضعي ولا يختص بالحكم التكليفي. يعني حتى الحكم الوضعي ايضا لا يمكن ان يكون حكمان وضعيان متخالفان متعلقهما زمانه واحد، وان كان الحكمان زمانهما مختلف هذا ايضا لا يمكن. يعني هذا الاشكال او هذا الاشكال الذي يسجل على صحو الفصول لا يختص بالحكم التكليفي، في الحكم الوضعي كذلك. طبعا هذا بحث استطرادي اثاره صاحب الفصول، يعني ان ضابطة الامتناع في الاحكام ما هي، زمان الحكم او زمان المتعلق. هو يرى المدار زمان الحكم او زمان المتعلق، فزمان اختلاف زمان الحكم ايضا ينفع، بينما صاحب الفصول قال لا، زمان المتعلق وليس زمان الحكم لرفع محذور الامتناع. اختلاف زمان الحكم لا ينفع شيئا، المدار على اختلاف زمان المتعلق. اما اذا اختلف زمان الحكم واتحد زمان المتعلق محذور الامتناع على حاله. هذا البيان من صاحب الكفاية الميزة النائية يقول هذا يعم الحكم الوضعي ولا يختص بالتكليفي. وعلى صدق هذا التعميم يشكل الميزة النائية على صاحب الكفاية، أنك يا صاحب الكفاية في حاشيتك على مكاتب الشيخ في بحث بيع الفضولي ارتضيت الكشف بنقل على او الكشف البرزخي، والحالة في الكشف البرزخي والكشف بنقل على في عقد الفضولي يعني فيما يعني اتحاد زمان متعلق حكمين مختلفين، فعقد البيع المبيع من زمان العقد الى زمان الاجازة قبل الاجازة محكوم بان المبيع ملك للبائع والثمن ملك للمشتري، بعد الإجازة صاحب الكفاية أو أصحاب الكشف بالانقلاب يحكمون بعد الإجازة يحكمون بأن نفس هذه الفترة الزمنية المتوسطة بين العقد والإجازة المبيع ملك المشتري والثمن ملك البائع، في منطقة زمنية واحدة بين العقد والإجازة. قبل الإجازة تحكم بحكم وضعي معين، بعد الإجازة تحكم بحكم يعتبر لها حكم وضعي آخر. اختلف زمان حكم لكنه اتحد زمان متعلق. فأنت يا صاحب الكفاية الذي تشكل على صاحب الفصول الحكم التكليفي يرد عليك هذا الإشكال في حكم وضعي أيضا. الكشف بالانقلاب والكشف بالبرزخي في عقد الفضولي احد الاقوال السبعه او اثنين من الاقوال السبعه في حقيقه الاجازه. طبعا الكشف بالانقلاب والكشف البرزخي يختلف عن الكشف الحقيقي. الكشف الحقيقي يعني اجازه دورها دور طريق محرم، إذا كان دور طريق واحد يعني ماذا؟ يعني ثبوتان حتى قبل زمان الإجازة الملك لمن الملك؟ المبيع للمشتري والثمن للبايع لو كان تسمح. أما في الكشف بالانقلاب والكشف بالبرزخي يقول لا ثبوتا كان عدم نفوذ البيع فكل عوض على حاله السابق. بعد الإجازة ينفذ البيع فنفذ الفترة القطعة بين العقد والإجازة ثبوتا تنقلب إلى إمضاء العقد يعني المبيع للمشتري والثمن للبائع. إذا تعبروا عن نتيجة الانقلاب لما يقلب الثبوت؟ أما في الكشف الحقيقي ليس هناك انقلاب ثبوتا، كشف طريق ثبوت. إذن القائلين بالكشف بالانقلاب أو الكشف البرزخي يستلزم عندهم حسب كلام المجنعين يستلزم عندهم ماذا؟ اتحاد زمان متعلق الحكم الوضعي، وهو الحكم الوضعي في البيع ما هو الملكية أو صحة البيع والملكية. طبعا حكمان، صحة البيع شيء، حكم وضعي الملكية شيء آخر. ملكية المبيع للمشتري، ملكية الثمن للبايع، حكم وضعي ملكية. متعلق الملكية ما هو؟ نفس المبيع والثمن في فترة ما بين عقد البيع والإجازة. اختلف الحكمان واتحد زمان متعلق، فإذا عند تضاد امتناع عند المتنعين، لأنه لا يختص ذلك التضاد والتنافي بتعدي، يعني لا يحل حل بتعدي الزمان الحكم. المهم ماذا؟ تعدد زمان متعلق. يعني يقول المجنعين كيف قبل الإجازة لو حكم أن المبيع ملك للبايع وملك للمشتري أليس تضاد؟ والثمن ملك للمشتري وملك للبايع وتضاد ملك وملك لأحدهم وملك للكثير. أما البيع نافذ والبيع غير نافذ، البيع نافذ والبيع غير نافذ، فهو هذا إذن عند ماذا؟ إذن عند تنافي وتضاد تنافي. فعلى تقدير كيف في زمن واحد لا يمكن؟ في زمانين كذلك، قبل الإجازة البيع ليس بنافذ، بعد الإجازة البيع في نفس الفترة نافذ، يعني ملكية المبيع قبل الإجازة للبايع وملكية المبيع بعد الإجازة للمشتري في نفس الفترة الزمنية بين العقد والإجازة. هل أيضا لا يمكن؟ هذا كلام المجنعين. يقول إذن هذا قول الثالث باطل، لكن ليس باطل فقط في الأحكام التكليفية، باطل حتى في الأحكام الوضعية. فلما اختاره صاحب الكفاية في الأحكام الوضعية ورده في الأحكام التكليفية؟ جيد. على كل هذا المبنى، يعني هذا التعميم في الاستحالة من المجنعين بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، يعني ربما مختار النائمي وجماعة قليلة من متأخري العصر، لا أقول نادرة، قليلة. أما أكثر تلاميذ العراق، يعني تلاميذ الاخوند منهم العراقي والصهاني، وتلاميذ الاخوند وتلاميذ العراقي والصهاني ومنهم السيبقوي عليه الحال وتلاميذه، لا تبني التفصيل في الحكم التكليفي لا يمكن، في الحكم التكليفي لا يمكن اتحاد زمان متعلق ولو مع اختلاف زمان الحكم. يعني ان الامتناع على حاله اذا ماذا؟ اذا اتحد زمان متعلق. اختلاف زمان الحكم لا يدفع الغائله، هذا في الحكم التكليدي. لكن في الحكم الوضعي الاكثر اختار انه يعني مبنى صاحب الفصول صحيح في الحكم الوضعي. اذا اختلف الزمان الحكم واتحد الزمان المتعلق فهذا لا اشكال فيه، لا محذور فيه، بل هو صحيح. فالكشف بالانقلاب والكشف بالبرزخي صحيح. طبعا هذا من باب مثال للكبرى، الكشف بالانقلاب والكشف بالبرزخي، والبحث عام في حكم الوضع انه في زمن يحكم على شيء بحكم وضعي معين، بعد هذا الزمن يحكم على نفس الشيء في نفس الزمان بحكم اخر. نعم، في الحكم الوضعي ارتضي كلام صاحب الفصول، ارتضي هذا الارتضاء. نعم، هذا الارتضاء تارة يبين على صعيد المثال، مثال له العقد الفضولي، وتارة يبين على صعيد كلي. فيذكرون لتصوير عدم المحذور يذكرون عدة نقاط. النقطة الأولى، النقطة الأولى أن الأحكام الشرعية سيما الأحكام الوضعية مجرد اعتبار خفيف الموضوع. الأحكام الشرعية سيما الأحكام الوضعية خفيفة المعونة، اعتبار ما صحيح على طرق ملاكات، لكن المقصود انها اعتبار. الاعتبارات ولو المتخالفة ليست متناقضة ولا متزعزعة، هاي النقطة الاولى. الا بلحاظ امور تكوينية قبلها وبعد هذا بحث اخر، اما في عالم الاعتباريات ما في تناقض، خفيفة المعونة. الاعتبار شو؟ لها واقعية، فلذلك بلحظة واقعيتها يعني مبادئها أو آثارها قد يصور تناقض أو تدافع، أما هي تفرض ما لا مانع من ذلك. تفرض شيء موجود وتفرض شيء لا موجود، ما المانع في ذلك؟ في نفسه يعني، في الاعتبار في نفسه. فالنقطة الأولى أن الاعتباريات سيما الأحكام الوضعية ليس بين تناقض او تضاد او تدافع بالذات. هنا فرض، هي فرضيه. النقطه الثانيه ان التضاد الذي والتناقض الذي والتدافع الذي يفرض في الاعتباريات اما بلحاظ الملاك المبادئ او بلحاظ الاثار. جيد. النقطة الثالثة أن هنا في المقام مثلا في عقد الفضولي لن يتحقق تضاد لا بلحاظ المبادئ ولا بلحاظ الآثار. أما بلحاظ الآثار كيف ما يتحقق؟ كيف لا يتحقق تضاد؟ لأن الحكم الوضعي بملكية المبيع مثلا للمشتري، عفوا من كيف المبيع للبائع قبل الإجازة، هي قبل الإجازة، بعد الإجازة نفس المبيع يقال يا أيها البائع جيب المبيع وجيب لماءات المبيع، هذه يحكم بها لمن؟ للمشتري. يعني التطبيق العملي، التعاطي العملي للحكمين في زمانين، مو في زمانين، وإن كان بلحاظ زمان واحد وهو المبيع بين فترة عقد البيع وفترة الإجازة، ولكن التعاطي مع هذه الآثار لها الزمن في زمنين، ما يتفت له لا نفس زمان الملكية المبيع هي بين زمان واحد بين العقد والإجازة، لكن الآثار الأخرى التي ترتب على زمان المبيع ملكية المبيع هي في زمانين، قبل الإجازة المبيع جعل في يد البايع والنماءات كذلك، بعد الإجازة قال له لا هذا المبيع ونماءات الإجازة ونماءات المبيع اجعلها عند المشتري. فمن جهة التعاطي العملي لن يستلزم تناقض التدافع، لأن المفروض ترتيب الآثار على الاعتبار في زمانين وليس في زمان واحد، وهذا بخلاف الحكم التكليفي. لاحظ الحكم التكليفي ترتيب آثاره ليس بلحاظ زمان الحكم، بلحاظ زمان من؟ زمان المتعلق. فمن هنا اختلف اختلافا جوهريا الحال بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. في الحكم الوضعي صحيح متعلق الحكم الوضعي، الحكمين الوضعيين متعلقهما واحد زمان واحد وهو المبيع والثمن والبيع بين عقد البيع جعل صيغة عقد البيع والإجازة زمان واحد، لكن الآثار التي ترتب على هذا المتعلق الواحد بلحاظ الحكمين هي في زمانين. وأما في الحكم التكليفي لا، الآثار التي ترتب على الحكمين التكليفيين ذو الزمن الواحد هو في زمن واحد. فمن ثم كان في الحكم التكليفي امتناع واستحالة وإن تعدد زمان الحكم، لأن الآثار والتعاطي العملي بلحاظ زمان متعلق الحكم. أما في الحكم الوضعي غالبا إذا لا نريد أن ندعي شطط من الاستقراء والادعاء، غالبا آثار الحكم الوضعي هي آثار زمان الحكم لا زمان متعلق، وإن كان بلحاظ زمان متعلق. نعم، وينقلب ثم يكون النماء بمثل المشتري. لا ايضا على الزمان الحكم، باعتبار ان هذا النماء يقال في قبل الإجازة بيد البايع، بعد الإجازة يقال هذا النماء الذي كان بيد البايع يجعله بيد المشتري. فهمتم؟ تعاطي ترتيب الآثار العملية يكون في زمان الحكم. أعيد المطلب هذا حتى تصير. ففي الأحكام الوضعية التعاطي الآثار العملية ترتب على زمان الحكم لا زمان المتعلق، بخلاف خليك ما ينفع خليك ينفع عفوا تعدد زمان الحكم وإن اتحد زمان متعلق. أما في الأحكام التكليفية التعاطي العملي بلحظ زمان متعلق فلا ينفع تعدد زمان الحكم ما دام المتعلق زمانه واحد. نعم. أما المبادئ إذا لاحظ الاعتباريات، النقطة الأولى التي مرت عندنا الاعتباريات هي أشياء غير متضادة. النقطة الثانية أن التضاد سوف يكون إما بلحاظ النهايات الحكم آثارا سواء تكليف أو وضعي أو بلحاظ المبادئ. النقطة الثالثة أن الأحكام الوضعية آثارها يراعى فيها زمان الحكم لا زمان متعلق. زين، هاي بلحاظ النهايات الآثار، بلحاظ المبادئ كيف؟ بلحاظ المبادئ كذلك. هذا البيع قبل الإجازة لم تكن فيه مصلحة، بعد الإجازة تحدث فيه مصلحة. شلون كيف ثبوتنا؟ ثبوتنا لم تكن في مصلحة بعد الإجازة، ثبوتنا تكون في مصلحة. كيف الثبوت ينقلب عما هو عليه؟ ينقلب. كيف ينقلب عما هو عليه؟ إذا كان أمر ثبوتي أو تكويني مما يؤثر في شروط متأخرة، شروط متأخرة قبل مجيئها يكون بحال ثبوتي معين، بعد مجيئها يكون بحال ثبوتي آخر. شبيه مثلا ما موجود في الأحباب، صلاة صلاها بنيت له شجرة في الجنة، تأتي لا سمح الله معصية وتحرق تلك الجنة وتلك الشجرة في الجنة. المقصود في مقام الثبوت قابل التصوير أن الثبوت بنمط، لكن إذا يتعقبه الإجازة ينقلب. وببيان جزئي في المثال، مثال عقل الفضولي، الإجازة شرط، شرط يعني من شروط صحة البيت الإجازة، رضا المتعاقدين شرط، شرط ثبوتي بعد، رضا المتعاقدين شرط ماذا؟ ثبوتي جي وهو الإجازة. فما تعقب عقد الفضولي بإجازة المتعاقدين، بالتالي هذه الإجازة يكون لها دور وتأثير وتغيير في الثبوت، لأنها لا دخل هذه الإجازة. طبيعة الإجازة، طبيعة بعض الأمور، بعض الأمور التكوينية أو الثبوتية يقال عنها طبيعة تعلقية. تعلقية يعني ماذا؟ يعني مثلا عندي صفة العلم، صفة العلم صفة تكوينية جيد، لكن هذه الصفة التكوينية لا تنوجد إلا تتعلق بشيء معلوم. علم لابد يفرض له معلوم. تفرض علم بلا معلوم ما يصير، تفرض قدرة بلا مقدور ما يصير، قدرة المقدور موجود مقدور عليه، تفرض ظن بلا مظنون ما يمكن، تفرض إجازة بلا مجاز ما يمكن. إجازة إلا بد مجاز. بعض الأمور يعبر عنها أمور تعلقية. في علم الكلام علم الفلسفة منهم الصفات التعلقية، في صفات ذاتية متعلقية، مثلا الحياة في نفسها، الوجود في نفسه، أو في أشياء الغنى في نفسه. أما لا، قدرة عين كذا، إرادة، إرادة يعني مراد، قدرة يعني مقدور، بصر مبصر نعم، وإن كان في تعبير يعني مبصر بلا بصير بلا شيء يبصر، سميع بلا شيء يسمع. بس أيضا في بالدقة في بعض الروايات بيانات أنه تقدير سمع مسموع ما، أي سميع لا مسموع. مع ذلك في بعض الروايات السميع يصاب فيه مسموع، وإن كان ليس مسموع مخلوق، مسموع ولو على صعيد المعلوم. صعيد العلم نعم، سميع بلا مسموع، وبصير بلا مسموع، وقادر بلا مقدور عليه، لا مخلوق. فعلى أي حال بعض الصفات عبر عنها صفات تعلقية، مرتبتها دون الصفات الذاتية، يسمونها صفات حقيقية ذاتية قسم أول. قسم الثاني صفات حقيقية ذات الإضافة أو حقيقية تعلقية، قسم ثاني. وفي قسم ثالث بعد، قسم ثالث من الصفات في التوحيد صفات تعلقية محضة، محضة يعني يسمى فيها مثل ماذا؟ عالمية، قادرية، قادر غير قادرية، قادرية فرقة من الفرق طبعا، جيلانية، قادرية جيلانية أو موصفة تعلقية. قابلية عالمية مثلا سمعية، سمعية فرقة من فرق الصوفية أو نمط من الرياضات، سمعية غير السميع. السمعية تلاحظ الإضافة التي بين السميع والمسموع، البصيرية الإضافة بين البصير والمبصر، العالمية أنا ما جرى، القادرية، الإرادية، هذه يعبر عنها صفات تعلقية محضة محضة محضة، ذات إضافة محضة أو هي إضافية محضة عفوا. القسم الثالث هذه يعبر عنها صفات مثالية، لكن البحث مو كلامي ولا فلسفي، بس زين واحد يلتفت إلى التقسيمات تفيد في مباحث العقائد. الصفات ذاتية محضة حقيقية يسموها قسم الثاني صفات، وهذه مأخوذة من الآيات والروايات، المباحث هذه مأخوذة من الروايات والآيات. قسم الثاني صفات حقيقية ذات إضافة، ذات تعلق، ثم تعلقية، حقيقية تعلقية، من جهة حقيقية ومن جهة تعلق، العلم صفة حقيقية بس هو طبيعته يتعلق، ما يصير بوضحية لا يتعلق، ما يمكن تفضل هذا الهداوي يتعلق. وقسم لا تعلقية محضة، يعني 180 درجة تختلف عن القسم الأول. فثلاث أقسام لدينا إذا نرجع إلى الإجازة، الإجازة من القسم الثاني، الرضا من القسم الثاني، رضا مرضي عليه، إجازة مجاز. فالإجازة لا بد تتعلق، بعض الأحيان إجازة تتعلق بشيء مقارن لها، بعض الأحيان إجازة تتعلق بشيء سابق لها. أجاز المتعاقدان العقد السابق، بعض الأحيان يجيزان عقد المقارن، بعض الأحيان يجيزان عقد اللاحق. مجاز قد يكون زمان غير زمان الإجازة المجاز. فطبيعة الإجازة إذا ماذا؟ طبيعة الإجازة أنها تعلقية، تعلق. حيث أنها تعلقية تقلب الثبوت السابق، لأن هي تتعلق بالثبوت السابق. تقلب الثبوت السابق. فمن ثم نرجع إلى ملخص البحث. هذان حكمان وضعيان غير متنافيان بالحرب المبادئ، لان المبادئ ثبوتا تغيرت من زمان الى زمان، ما صار كل فرض ولا صار تنافي. هذا المبحث شريف ولطيف ومفيد في بحث البيع والاجاره والعقود كلها والنكاح، وبل في غير حتى العقود الفضوليه، مبحث في الاحكام الوضعيه مفيد، وهو من أصول القانون. عندما نوصل الأخوان في تدوينهم يميزون بين مسائل أصول قانون يعني الأصول ومسائل دليلية الدليل، يعني مباحث الألفاظ التصورية ومباحث الحجج، أساس يتميز عليهم خارطة علم الأصول كيف. هذا في الحقيقة من مباحث أصول قانون مبادئ الأحكام، لأن هناك علم ثاني في علم الأصول كما ذكرنا كرارا، اكتشف شيئا فشيء بذورا أخيرا أو بعناد المبادئ الأحكامية، لكن يتلعق مبادئ أصول الأحكام، أصول القانون اللي عبر عن الأكاديميين. وهذا بحث كله ثبوتية، شبكة ثبوتية مو شبكة إثباتية، دليلية الدليل، البحث في دليلية الدليل، لا هذا بحث في دليلية الدليل، ألفاظ حجج تصور وتصديق في الكشف. الاستنباط مع الكشف على يشرح احد علمي علم الاصول، العلم الاخر الاستنباط بمعنى الاستخراج غير استيلاد ثبوتي، استخراج ثبوتي مو استكشاف، له علم اصول قانون. هذا المبحث مع مبحث اصول قانون يعني التروي عنده مفيد جدا، وطبيعة المعاملات قوانين رياضية شبيهة، وطبيعة علم أصول المعادلات، فعلم رياضي يشتبك مع علم رياضي يصير بياضي على كلين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.